أو متبعين بعضهم بعضا المؤمنين أو أنفسهم المؤمنين من أردفته إياه فردفه. وقرأ نافع ويعقوب مردفين بفتح الدال أي متبعين أو متبعين، بمعنى أنهم كانوا مقدمة الجيش أو ساقتهم. وقرئ مردفين بكسر الراء وضمها وأصله مرتدفين بمعنى مترادفين، فأدغمت التاء في الدال فالتقى ساكنان فحركت الراء بالكسر على الأصل أو بالضم على الإتباع. وقرئ بآلاف ليوافق ما في سورة آل عمران. ووجه التوفيق بينه وبين المشهور أن المراد بالألف الذين كانوا على المقدمة أو الساقة أو وجوههم وأعيانهم أو من قاتل منهم واختلف في مقاتلتهم، وقد روي أخبار تدل عليها. وما جعله الله أي الإمداد إلا بشرى بشارة لكم بالنصر ولتطمئن به قلوبكم فيزول ما بها من الوجل لقلتكم وذلتكم. وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وإمداد الملائكة وكثرة العدد والأهب ونحوها وسائط لا تأثير لها، فلا تحسب النصر منها ولا تيأسوا منه بفقدها إذ يغشيكم النعاس، بدل ثاني من إذ يعدكم لإظهار نعمة ثالثة أو متعلق بالنصر أو بما في عند الله من معنى الفعل أو بجعل أو بإضمار أذكر. وقرأ نافع يغشيكم بالتخفيف من أغشيته الشيء إذا غشيته، والفاعل على القراءتين هو الله تعالى. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو يغشاكم النعاس بالرفع أمانة منه أمنا من الله تعالى، وهو مفعول له باعتبار المعنى، فإن قوله يغشيكم النعاس متضمن معنى تنعسون، ويغشاكم بمعنى، والأمنة فعل لفاعلة ويجوز أن يراد بها الإيمان فتكون فعل المغشي، وأن تجعل على القراءة الأخيرة فعل النعاس على المجاز، لأنها لأصحابه أو لأنها كان من حقه ألا يغشاهم لشدة الخوف، فلما غشيهم فكأنه حصلت له أمانة من الله لولاها لم يغشهم، كقوله يهاب النوم أن يغشى عيونا تهابك فهو نفار شرود. وقرئ أمنا كرحمة أمنا كرحمة وهي لغة، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به من الحدث والجنابة ويذهب عنكم رجز الشيطان، يعني الجنابة لأنها من تخيله أو وسوسته وتخويفه إياهم من العطش. روي أنهم نزلوا في كثيب أعثر تسوخ فيه الأقدام على غير ماء وناموا فاحتلم أكثرهم وقد غلب المشركون على الماء فوسوس إليهم الشيطان وقال كيف تنصرون وقد غلبتم على الماء وأنتم تصلون محدثين مجنبين وتزعمون أنكم أولياء لأنكم أولياء الله وفيكم رسوله فأشفقوا فأنزل الله المطر فمطروا ليلا حتى جرى الوادي فاتخذوا الحياض على عدوته وسقوا الركاب واغتسلوا وتوضؤوا وتلبد الرمل الذي بينهم وبين العدو حتى ثبتت عليه الأقدام وزالت الوسوسة. وليربط على قلوبكم بالوثوق على لطف الله بهم ويثبت به الأقدام، أي بالمطر حتى لا تسوخ في الرمل، أو بالربط على القلوب حتى تثبت في المعركة. إذ يوحي ربك بدل ثالث أو متعلق بيثبت إلى الملائكة أني معكم في إعانتهم وتثبيتهم، وهو مفعول يوحي وقرئ بالكسر على إرادة القول إني معكم، على أو إجراء الوحي مجرى فثبت الذين آمنوا بالبشارة أو بتكثير سوادهم أو بمحاربة أعدائهم، فيكون قوله سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب كالتفسير لقوله إني معكم فثبتوا، وفيه دليل على أنهم قاتلوا، ومن منع ذلك جعل الخطاب فيه مع المؤمنين، إما على تغيير الخطاب أو على أن قوله سألقي إلى قوله كل بنان تلقين للملائكة ما يثبتون به المؤمنين، كأنه قال لهم قولوا لهم قولي هذا فاضربوا فوق الأعناق أي أعاليها التي هي المذابح أو الرؤوس، واضربوا منهم كل بنان، أصابع أي حزوا رقابهم واقطعوا أطرافهم، ذلك إشارة إلى الضرب أو الأمر به، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل أحد من المخاطبين. قيل بأنهم شاقوا الله ورسوله بسبب مشاقتهم لهما واشتقاقه من الشق، لأن كل من المتعاندين في شق خلاف شق الآخر، كالمعاداة من العدوة والمخاصمة من الخصم وهو الجانب. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، تقرير للتعليل أو وعيد بما أعد لهم في الآخرة بعدما حاق بهم في الدنيا. ذلكم الخطاب فيه مع الكفرة على طريقة الالتفات، ومحله الرفع أي الأمر ذلكم أو ذلكم واقع، أو نصب بفعل دل عليه أو نصب بفعل دل عليه فذوقوه، أو غيره مثل باشر، أو عليكم لتكون الفاء عاطفة، وأن للكافرين عذاب النار. عطف على ذلكم أو نصب على المفعول معه، والمعنى ذوقوا ما عدل لكم مع ما أدل لكم في الآخرة، ووضع الظاهر فيه موضع الضمير للدلالة على أن الكفر سبب العذاب الآجل أو الجمع بينهما، وقرئ وإن بالكسر على الاستئناف. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، كثيرا بحيث يرى لكثرتهم كأنهم يزحفون، وهو مصدر زحف الصبي إذا دب على مقعده قليلا قليلا سمي به وجمع على زحوف، وانتصابه على الحال. فلا تولوهم الأدبار بالانهزام فضلا عن أن يكونوا مثلكم أو أقل منكم، والأظهر أنها محكمة مخصوصة بقوله حرض المؤمنين على القتال الآية. ويجوز أن ينتصب زحفا على الحال من الفاعل والمفعول، أي إذا لقيتموهم متزاحفين يدبون إليكم وتدبون إليهم فلا تنهزموا، أو من الفاعل وحده، ويكون إشعارا لما سيكون منهم يوم حنين حين تولى وهم 12,000 ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال يريد الكر بعد الفر وتغرير العدو فإنه من مكايد الحرب أو متحيزا إلى فئة أو منحازا إلى فئة أخرى من المسلمين على القرب ليستعين بهم ومنهم من لم يعتبر القرب لما روى ابن عمر رضي الله عنه أنه كان في سرية بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ففروا إلى المدينة فقلت يا رسول الله نحن الفرارون فقال بل أنتم العكارون وأنا فئتكم وانتصاب متحرفا ومتحيزا على الحال وإلا لغو لا عمل له أو الاستثناء من المولين إلا رجلا متحرفا أو متحيزا ووزن متحيز متفيعل لا متفعل وإلا لكان متحوز لأنه من حاز يحوز فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذا إذا لم يزد العدد على الضعف لقوله الآن خفف الله عنكم الآية، وقيل الآية مخصوصة بأهل بيته والحاضرين معه في الحرب، ثم قال تعالى فلم تقتلوهم بقوتكم ولكن الله طبعا قتل. نعود إلى ما بدأنا به مع قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. بعد أن وعدهم الله سبحانه وتعالى بأن يكون معهم وأن يؤيدهم وأن يقطع دابر الكافرين، أخذ المسلمون يسألون الله سبحانه وتعالى ليحق الحق ويبطل الباطل، أخذوا يستغيثون بالله تبارك وتعالى، علموا أن القتال أمامهم لا محيص عنه فاستعدوا له ورفعوا أكفهم إلى السماء قائلين ربنا انصرنا على عدوك. يا غياث المستغيثين أغثنا. سيدنا عمر ينظر إلى هؤلاء المشركين وهم 1000 وإلى أصحابه، طبعا هذا يرويه عندما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظر إلى أصحابه فوجدهم 300، لكنه لم يستقل لهم، ولكنه علم أن وعد الله حق. هذا الرسول الكريم الذي استقبل القبلة ومد يديه إلى السماء أخذ يدعو ربه تبارك وتعالى، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وهكذا كان يكرر الأدعية صلى الله عليه وسلم، يطلب النصر من الله، يطلب التأييد من الله، يطلب العون من الله، فإنه يعلم أنه لا معين إلا الله سبحانه وتعالى، ولا رازق إلا الله، ولا منجي إلا الله. كان يتوكل على الله عز وجل حق التوكل، وكان كذلك سيدنا أبو بكر متوكلا على الله عز وجل حتى قال له يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. انظر إلى إيمان الصديق، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن ربك سينجز لك ما وعدك، إن الله لا يخلف الميعاد. يقول ربنا عز وجل فاستجاب لكم، استجاب لاستغاثتكم، استجاب لدعائكم. الدعاء مخ العبادة. أنتم هيأتم ما عليكم وخرجتم للقاء عدوكم وصففتم صفوفكم وبذلتم أموالكم وأنتم ها أنتم تضحون بأنفسكم وتلتجئون إلى الله عز وجل بالصعودات وتقولون ربنا انصرنا، قال ربكم لكم فاستجاب لكم أني ممدكم، استجاب لكم ربكم بأني ممدكم بماذا؟ بألف من الملائكة مردفين، أو على فاستجاب لكم ربكم إني، إذا جاءت يعني كأن الله يقول قال الله لكم إني، لأن إن تكسر بعد القول، فكأن معنى استجاب أنه قال، ولذلك كسرت الهمزة بعدها، إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، هؤلاء يتبع بعضهم بعضا، كما تقول أردف النبي صلى الله عليه وسلم العباس على دبته، أي كان وراءه، فهؤلاء يردف بعضهم بعضا، يردفون المؤمنين، يردفهم المؤمنون، كيفما شئت قل، كل ذلك يحتمل على قراءات بالفتح والضم إلى غير ذلك. فهل كان الجيش يتكون من خميس مقدمة وميمنة وميسرة ووسط وأيضا خلف؟ إذن هكذا كان الجيش، فلقد كان الملائكة تارة في المقدمة وتارة في الساقة. إذن هؤلاء الذين قاتلوا، هؤلاء الذين شجعوا، هؤلاء الذين سمع الصحابة كلماتهم، سمعوا هذه الكلمات، سمع الواحد منهم يقول للآخر أقبل حيزوم، يخاطب فرسه، وبعد ذلك يخاطب هذا الفرس الذي يركب عليه، صورهم الله عز وجل بصورة رجال، بصورة مقاتلين يقاتلون مع النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى جعلهم مددا، وجعلهم ردفا، وجعلهم عونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم، بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. لقد جعل الله هذا الإمداد، هذا الإمداد الذي كان الإمداد الذي لا ينقطع من السماء، بشارة لكم بالنصر، تطمئن لقلوبكم. إذن المهم أن الخوف الذي جاء إليكم بسبب القلة، عند ذلك بسبب ذلتكم يزول. الله معكم، ومن كان الله معه فإذن هو القوي، من كان الله معه هو المنتصر، من كان الله معه هو المؤيد، من كان الله معه هو على الحق. ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، كأنما قال إنما النصر من عند الله، هل حصر هذا النصر لا يكون إلا من عند الله؟ النصر لا يكون لا بقوة عدد ولا بقوة سلاح ولا بشجاعة القوم، النصر لا يكون إلا من عند الله، لكن علينا أن نأخذ بالأسباب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله عزيز حكيم، بذلك أمدهم بالملائكة، أمدهم بكثرة العدد بالأهب. نعم إن كثرة العدد وكثرة السلاح ربما لا تفيد شيئا، لذلك لا تحسبوا أن النصر بالعدد ولا بالعدد، إنما النصر من عند الله، فلا تيأسوا منه على الإطلاق. وأكبر دليل على ذلك الآية التي جاءت بعدها، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. تصوروا أن الصحابة في هذا الموقف العظيم، في هذا الموقف الذي يستعدون فيه للقتال، أنامهم الله عز وجل. لماذا؟ ليعطيهم قسطا من الراحة، ليظهر نعمته عليهم. وكان الشيطان قد سول لهذه الأمة أنكم ستنعسوا، إنكم بعد ذلك في أرض رخوة، في أرض ليس فيها ماء، النصر سيكون لأعدائكم. هكذا الشيطان كان يسول، الأعداء غلبوا على الماء، أنتم في أرض رملية قاحلة، إذن ومع هذا كيف تصلون بدون وضوء؟ كيف تصلون وأنتم محدثين؟ إلى غير ذلك من الأمور. ماذا فعل الله عز وجل الذي بيده مقاليد كل شيء؟ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. وتصور أن هذا النعاس لم يكن نعاسا لا يفقد الوضوء، معنى ذلك كان نوم، هذا النوم أدى إلى ذهاب وضوء المتوضئ وذهاب الغسل وذهاب أيضا الطهارة لعدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاموا على جنابة وأرادوا بعد ذلك أن يغتسلوا، فأنزل الله عليهم مطرا من السماء، سال الوادي، الرمل ثبت، ثبت الله به الأقدام. بينما صار بالنسبة إلى الطرف أعدائهم طينا، هذا الطين ربما لا تستطيع الخيول أن تتحرك به، ولا تستطيع الأقدام أن تنتقل به، هذا ماء وهذا ماء، هذه أرض وهذه أرض. الله عز وجل جعل هذه الأرض تتماسك بالماء، وجعل هذه الأرض سبب وبال على المشركين. إذن هكذا يكون النصر من الله تبارك وتعالى. أنتم تنعسون، نعم، إن هذا الإيمان الذي سلطه الله على قلوبكم، إذا من شدة الخوف الإنسان لا ينام. كيف جعل الله الطمأنينة للمؤمنين؟ جعلهم مع شدة خوفهم وآمنين مطمئنين من عند الله عز وجل، عند ذلك ينامون في المعركة، فصار ذلك أمنا كرحمة له. نعم. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم. من أي شيء يطهركم؟ كل من أراد الوضوء فكان محدثا توضأ، ومن أراد الجنابة أيضا، من أراد أن يرفع الجنابة سال الوادي فأخذ يغتسل. كل ذلك تخييل الشيطان ذهب، وسوسة الشيطان، تخويف الشيطان من العطش، لا عطش لا حدث، لا رملة عند ذلك تغور فيه الأقدام. الله عز وجل جعل هذا الماء طهرة بكل معنى، فقد نصركم الله عز وجل. هذا النصر المعنوي، أولا أصابكم النعاس فنمتم فارتاحت أجسامكم من أجل أن تقوى على القتال، أصابكم النعاس فاحتلمتم فأنزل الله عليكم الماء من السماء فاغتسلتم، أصابكم النعاس فنمتم فأحدثتم فتوضأتم، أصابكم النعاس فسال بعد ذلك الوادي عليكم فشربتم منه. سبحان الله، سال عليكم الوادي فاتخذتم منه الحياض وملأتم منه وسقوا أتممتم السقايا، نعم، سقوا الركاب، عبأوا ما يحتاجون من هذا الماء، زالت الوسوسة بكل شأنها. قال تعالى وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الله أكبر، هذا الوثوق بوعد الله، هذا الوثوق بلطف الله عز وجل بهم، ليربط على قلوبكم عندما وثقتم بالله عز وجل، فالله لطف بهم، ثبت أقدامهم أي بالمطر، فلا تسوخ الأرجل بالرمل، ربط على قلوبكم، ثبتها في المعركة بأي شيء؟ قال ربنا اذكر يا محمد إذ يوحي ربك، نعم، بأي شيء يثبت؟ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ربنا عز وجل أعان المؤمنين، ثبت المؤمنين، أوحى إلى الملائكة وهم عباد مكرمون، أوحى إليهم أن ثبتوا المؤمنين بالبشارة، ثبتوا المؤمنين كفروا سوادهم، ثبتوا المؤمنين حاربوا أعداءهم، ثبتوا المؤمنين ألقوا الرعب في قلوبهم. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، هذا معنى إني معكم. إذن الرعب وصل إلى قلوب المشركين، الطمأنينة إلى قلوب المؤمنين، الكثرة صارت عند المؤمنين، القلة صارت عند المشركين. نعم، كل ذلك الأمر صار للملائكة الكرام، فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ماذا تفعلون؟ ما مهمتكم أيتها الملائكة؟ فاضربوا فوق الأعناق، يعني اضربوا الأعناق فما فوق. فما ترى أن أحدا من الصحابة أراد أن يحمل على إنسان إلا ورأى رأسه يطير قبل أن يصل سيفه إليه. إذن اضربوا من المذابح في الرؤوس فما فوقها، اضربوا منهم كل بنان، هذه الأصابع التي تحمل السيوف فلن تستطيع أن تحمل سيفا بعد ذلك، التي ترمي السهام فلن تستطيع أن ترمي سهما بعد ذلك، اضربوا منهم كل بنان. البنان، نعم، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، إن الإنسان عندما يموت يتلف ويصبح رمادا، لكن الله عز وجل إذ يعيده يوم القيامة تعود حتى هذه البصمة من جديد، تعود في يوم القيامة. إذن يعود الجسد، هذا الذي سماه بنان، الأصابع كلها. إذن إذا قال تعالى واضربوا منهم كل بنان، حزوا رقابهم، اقطعوا أصابعهم، اقطعوا أطرافهم. نعم، أو هذا تشجيع من الملائكة لمن؟ للصحابة الكرام، اضربوا فوق الأعناق، اضربوا منهم كل بنان. هكذا كان الأمر. ثم هذا الأمر الذي وصلنا إليه، قال تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، هذا الضرب للأعناق وهذا الضرب للأطراف والبنان سببه أنهم عاندوا الله، عادوا الله، خاصموا الله، خاصموا رسوله. وهذا جزاء من يخاصم الله ومن يخاصم رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. إذن هذا التقرير وهذا التعليل وهذا الوعيد بما أعد الله سبحانه وتعالى للكافرين في الدنيا وكذلك في الآخرة، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ذلكم هذا الجزاء في الدنيا، هذا الخطاب، نعم، الواقع بهم في الدنيا فذوقوه. أيضا بعد ذلك وأن للكافرين عذاب النار، وفي الآخرة لهم أيضا عذاب آخر، فإن الله أعد لهم هذا العذاب المؤلم، فهنالك شيء معجل لهم. فاضربوا منهم فوق الأعناق، اضربوا منهم كل بنان، هذا في الدنيا تعجيل، أما التأجيل في الآخرة ففيه عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. كلنا يعرف الزحف، كيف يزحف الصبي ولذلك كيف يزحف الجيش وكيف يأتي شيئا فشيئا. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، رأيتمهم كثيرا، لا إذن لا تولوهم الأدباء، لا تنهزموا، أنتم لستم مثلهم، ولا تقولوا إننا أقل، الله عز وجل سيظهر أمرا عظيما. إذن هذا الأمر العظيم الذي أظهره الله سبحانه وتعالى عندما بين هذا الأمر شدد على المؤمنين، فماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال. إذن لا يوجد تراجع عند المؤمنين، لا يوجد انهزام عند المؤمنين. أما إذا ترك كر وفر كر وفر، هذه من شأن المعركة لا بأس بها، أما أن يذهب وأن يترك المعركة، لذلك الذين كروا وفروا ماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنتم العكارون، أنا فئتكم. إذن هؤلاء إذا انحاز الإنسان إلى فئة من الفئات من أجل أن يقاتل في سبيل الله عز وجل، هذا لا بأس به. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. إن الذي يترك المعركة وبعد ذلك ينخزل عن المسلمين ما جزاؤه؟ فقد باء بغضب من الله، لأن الله أمر بالقتال وهذا ترك القتال، أمر بالإمداد وهذا إنما فعل الانهزام وفعل الترك، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. نعم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كان الأمر في أصل المعركة أن الإنسان ينبغي أن يثبت بعشرة أمثال، بعد ذلك خفف الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بأن يثبتوا للضعف، أما إذا زاد على الضعف فلهم بعد ذلك الانصراف وعدم القتال في الحرب. وطبعا هذه الآية خاطب الله فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى، وخاطب أهل بيته بالدرجة الثانية، وخاطب معها الحاضرين معه في الحرب الذين قاتلوا، فكانوا خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، أيدت بنصر من السماء، أيدت بملائكة من عند الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، حققوا ذلك النصر، حققوا ذلك الوعد الذي وعدهم الله عز وجل بقوله وما النصر إلا من عند الله، فكان النصر، وإلى الآن يذكر ذلك النصر العظيم في كل مناسبة من المناسبات، وهذا دليل على عظم هذه المعركة وتأثيرها وانقلاب مجريات الأمور في الدنيا بأسرها. أسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينهم وإلى عزتهم وإلى كرامتهم وإلى قوتهم حتى يمدهم الله بمدد من عنده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.